أو الصفة. أو الصفة اللي يشتق منها. إيه. لا ما هي صفة يشتق منها اسم أبدا. ما هو صحيح. هذا غلط. لأني لو اشتققنا من كل صفة اسما ما بقي الأسماء فائدة. كان نقول الله ممسك والله آخذ والله باطش والله مستهزئ. ما هذا ما وصل الى المقال رابع وثلاثة ثلاثة أربعة مرابع لا حد هذه صفة صفة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.